الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في شرح كلام صاحب المنازل في منزلة المراد، حيث قال: في الدرجة الأولى أن يعصم العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا، أن يعصم الله عز وجل عبده الذي يريده لعبادته حين يكون العبد مستشرفا للجفاء مع ربه سبحانه وتعالى اضطرارا، يعصمه اضطرارا رغما عنه بتنغيص الشهوات وتعويق الملاذ وسد مسالك المعاطب عليه إكراها. قال: الدرجة الثانية أن يضع عن العبد عوارض النقص ويعافيه من سمة اللائمة ويملكه عواقب الهفوات، كما فعل بسليمان عليه السلام حين قتل الخيل فحمله على الريح الرخاء فأغناه عن الخيل، وفعل بموسى عليه السلام حين ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه ولم يعتب عليه، كما عتب على آدم عليه السلام ونوح وداود ويونس عليهم السلام. المقصود في هذه الدرجة أن الله سبحانه وتعالى يضع عن عبده الذي يريده لعبادته وللقرب منه ما يعرض له من أحوال النقص، فيكمل هذا النقص فيه، يزيله، يضع عنه عوارض النقص. إذا حصل منه نقص عارض ليس أمرا ملازما له، وإنما هو بطبيعة البشرية يحصل له نقص في وقت من الأوقات، فيضع الله عز وجل عنه هذا العارض، يزيل عنه هذا النقص ويكمله ويعافيه من سمة اللائمة، من علامة اللائمة، أن تكون هناك نقطة في حياته علامة على لوم الله عز وجل له وعتبه له. فآدم عليه السلام وجوده على ظهر الأرض علامة وسمة للائمة حق حصلت، لأن الله عز وجل يعني عاتبه بإنزاله إلى الأرض من أجل أنه عصى ربه فغوى. فثم جعل سبحانه وتعالى بعد ذلك التوبة ورفعة الدرجات. ونوح عليه السلام حيث ظل سؤاله لابنه أمرا معلوما، سؤاله لربه عز وجل عن ابنه: إن ابني من أهلي، فقال عز وجل: يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فأصبحت علامة على نوح عليه السلام، وهذا نوع من العتاب لارتفاع المنزلة. وداود حيث جعل الله عز وجل قصته يعني في أمر الخطيئة أيا ما كانت أمرا مشهورا، وسجوده واستغفاره ومغفرة الله عز وجل له، لكن صار أمرا علامة مذكورة. ويونس عليه السلام كان إلقاؤه في بطن الحوت أيضا كذلك. فأما هناك من الأنبياء من فعل أشياء لم يعاتبهم الله سبحانه وتعالى عليها، وهذه المقارنة في الحقيقة ليست من كل وجه، لا تدل على أن بعض الأنبياء الذين لم يعاتبهم الله عز وجل كما مثل بسليمان حين أغناه عن الخيل، على القصة التي اشتهرت عند المفسرين أنه قتل الخيل غضبا لله لما ألهته عن صلاة العصر، مع أن الراجح في التفسير غير ذلك. فنقول رغم أن سليمان عليه السلام لم يعاتب على ذلك بل عافاه الله وجعل له بدلا من الخيل الريحة التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب، ريح موافقة له، وغدوها شهر ورواحها شهر، تقطع مسيرة الشهر في غدوة في نصف نهار وتقطع مسيرة الشهر في نصف نهار آخر، الروحة مع أن نوح عليه السلام أفضل من سليمان بلا شك، فنوح من أولي العزم من الرسل، و يعني مسألة المفاضلة بين داود وسليمان فيها احتمال ونظر، والله أعلم وأعلم. وإنما كان ملك سليمان عليه السلام تبعا لملك داود ولاجتباء الله عز وجل لداود، لكن هو يتكلم عن هذه عن المقارنة في هذه النقطة فقط، وهي أنه عوتب بعض الأنبياء ولم يعاتب البعض. موسى عليه السلام لم يعاتب على إلقاء الألواح، غفر الله له ذلك، وكذلك لم يعاتب على أخذ رأس أخيه إليه يجره إليه، وأنه أغلظ له وهو نبي ورسول مثله، ولكن هذا الأمر إنما فعله غضبا لله عز وجل، وقد استغفر الله سبحانه وتعالى منه وطلب العفو فعفى الله سبحانه وتعالى عنه. ولكن هذا الكلام قد يعني لا يحصل، ومع ذلك يكون هناك منزلة للنبي الذي قد عوتب أعلى، كما ذكرنا بالنسبة إلى نوح مع سليمان عليه السلام. الغرض المقصود أن هذا العبد يغفر الله له، لو أنه مثل في قصة موسى صلى الله عليه وسلم بقتله ذلك الرجل ومغفرة الله له سبحانه وتعالى، قال وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فهذا كان أمثل فيما يريد، والله أعلى وأعلم. ويعني بالنسبة إلى ما قد يوهم لدى البعض نقص الأنبياء في هذه بعض الأنبياء الذين ذكرهم بالنسبة إلى غيرهم، فالله عز وجل يفاضل بين أنبيائه كما يشاء عز وجل، وكما ذكرنا جعل الله سبحانه وتعالى هذه الهفوات من الأنبياء عليهم السلام سببا لعلو منزلتهم وارتفاع شأنهم بالتوبة النصوح والاستغفار. والراجح في كل هذه الهفوات أنها إما بين خطأ في الاجتهاد أو بين نسيان أو بين خلاف للأولى، وليس أن ذلك كان من جنس ما يفعله عامة الناس. سمي ذنوبا في حق الأنبياء لارتفاع شأنهم، فلا يظنن أحد أن منزلة هؤلاء الأنبياء قد نقصت مثلا إلى عامة الناس أو إلى مثل عامة الناس أو حتى خاصة الأولياء، إنما نبي واحد أفضل من جميع الأولياء، ولا يحل لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل لأحد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، وقال لا تفضلوني، لا تفضلوا بين الأنبياء، وقال لا تفضلوني على يونس ابن متى، وإنما قصد ذلك صلى الله عليه وسلم التواضع لله، أو لكي لا ينتقص نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى بما ذكر الله عز وجل عنه. والصحيح في قصة آدم عليه السلام أن معصيته كانت نسيانا، كما قال سبحانه وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فهذا العتب عليه في ذلك. فغيره قد يكون النسيان معفوا عنه، لكن الأنبياء يلزمهم من التحفظ ما لا يلزم غيرهم، ومن التذكر ما لا يلزم غيرهم، فعدي النسيان في حقه ذنبا. وفي قصة نوح عليه السلام لم يزد على أن سأل ربه عز وجل فقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، وهي مليء سؤال مليء بأنواع الأدب الرفيع مع ربه سبحانه وتعالى، ويسأل عن حكمة الله عز وجل في إغراق ابنه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى مبينا له هذه الحكمة أن ابنه هذا لم يكن من الذين وعد بإنجائهم، لأنه عمل غير صالح، وإنما وعده الله عز وجل بإنجاء من آمن من أهله دون من لم يؤمن، فلم يكن ابنه ممن وعد بإنجائهم وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في أن يهلك ابن نوح مع المغرقين. فلم يكن في ذلك من نوح عليه السلام نوع معصية، ولكن خلاف ما هو الأولى، والله أعلى وأعلم. وأما داود عليه السلام فلم يعني على قولين في أبا يعني مما يتناقله أهل التفسير، الأرجح من ذلك قولا، القول الأول أن داود عليه السلام طلب من صاحبه أن يتنازل له عن المرأة، وكما قال الحسن لم يزد على أن قال انزل لي عنها، وهذا نوع من الدلال قد يكون بين بعض الناس، وقد وقع بين المهاجرين والأنصار، أن كان الأنصاري يقول وانظر إلى يعني أي امرأتي يعني أعجب إليك فأطلقها حتى تتزوجها، كان هذا من الإيثار البالغ، وكان المهاجرون لم يقبلوا شيئا من ذلك رضي الله تعالى عنهم. ولكن هذا قد يقع بين بعض الناس في بعض الأمور، مجرد الطلب لا يصل إلى ما ذكره أهل الكتاب من الأباطيل حول هذه القصة، وأن داود سعى في قتل الرجل حتى يعني يأخذ المرأة، وأنه فعل الفاحشة، نعوذ بالله من ذلك، بل هذا ضلال مبين لا يجوز تناقله قطعا إلا مع التكذيب والإبطال. وعلى القول الثاني أن داود عليه السلام إنما كان من أمره أنه حكم لأحد الخصمين دون أن يسمع من الآخر، وحين قال له لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، والله أعلم وأعلم. فمثل هذا يقال فيه مثلا إذا جاءك من فقعت عينه فلا تحكم له حتى ترى الطرف الآخر، فلربما فقعت عينيه، فلا يصح أن يحكم له بمجرد سماعه منه دون سماع الطرف الآخر. هذا وجه في مسألة الحكم. وعلى أي القولين فكانت خطيئة داود عليه السلام يعني خلافا لفعل الأولى أو اجتهادا في الحكم أخطأ فيه، والله أعلم وأعلم. فغفر الله عز وجل له ذلك وقبل توبته، وجعلها توبة، جعل توبته أسوة للصالحين، كما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام في المنام الذي رآه الصحابي ورأى الشجرة تسجد بسجوده حين قرأ سورة صاد وسجد فيها، فرأى الشجرة في المنام تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فصار والنبي عليه الصلاة والسلام سجد بعد ذلك فقال هذه الكلمات، وهو حديث حسن. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقتدي بداود في هذا ويقول وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فدل ذلك على أن سلوده ذلك المتقبل وتوبته النصوح رفعه الله عز وجل بها ومكن ملكه سبحانه وتعالى، وصلى على داود وآله وسلم. وأما يونس عليه السلام فجعل كانت كلمته التي قالها في بطن الحوت أسوة للصالحين، كما قال سبحانه وتعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن دعوة أخيه يونس ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فيها تفريج الكربات لكل مؤمن كما نص عليه القرآن. وإنما كان ما فعله يونس عليه السلام عن اجتهاد ظن معه أن الله لن يضيق عليه في تركه لقومه، وأما المغاضبة فالصواب أنها كانت مغاضبة لقومه وليس أنه غضبا إنه يغاضب ربه عز وجل وإنما يغاضب قومه. غاضب وغاضب قومه حين لم يؤمنوا فتركهم دون استئذان من ربه عز وجل، ولم تكن الدعوة قد يعني أتمت ما أراد الله سبحانه وتعالى لها في قومه، واستعجل هو إيمانهم، وكان الأحب إلى الله سبحانه وتعالى أن يبقى فيهم يستمر في دعوتهم. هو ظن أنه لا تضيق عليه في الإعراض وفي التولي، وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: فتولى عنهم فما أنت بملوم. ولكن كان في قوم علم الله عز وجل فيهم أنهم لن يفلحوا وأنهم لن يقبلوا الحق، فأمره بالتولي والإعراض وأعرض عن الجاهلين، فتولى عنهم فما أنت بملوم. لكن يونس عليه السلام كان ظنه أنه يسعه أن يعرض عنهم، ولم يكن أمر بذلك ولا أذن له فيه، فقد كتب الله سبحانه وتعالى أنه سيكون منهم الإيمان. ولذا كان بعد خروجه من بطن الحوت مرسلا إلى قومه: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فأمنوا فمتعناهم إلى حين. وذنون إذ ذهب مغاضبا لقومه كما ذكرنا على الراجح، فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نضيق عليه، فدل ذلك على أنه كان عن اجتهاد، والله أعلم. هذا بالنسبة إلى يعني ما ذكر في يعني هذه في هذا القصص الذي أشار إليه، إلى أن بعض الأنبياء يتفاوتون أو يتفاض أن هناك من الأنبياء من هم أفضل من بعضهم البعض، والله أعلم. ولا نزاع بين وجود التفاضل بين الأنبياء، نص القرآن: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لكن الشاهد الذي أراد أن يأخذه أن هناك من تقع منه وفوات، الله سبحانه وتعالى يجعلها سببا لعواقب حميدة، يجعل عواقب هذه الهفوات توبة واستغفارا ورفعة في المنزلة وأسوة صالحة لعباد الله الصالحين عبر الزمان. فهذا الأمر كان ينبغي أن القصص الذي ذكره عن الأنبياء المعاتب عليهم أن تلحق بمن ملكهم الله عواقب الهفوات. فهؤلاء الأنبياء رغم المعاتبة التي وقعت لهم، فإنهم قد ملكوا عواقبها، ملكهم الله عواقبها، وصارت سببا لرفعة منزلتهم، والله أعلى وأعلم، وصارت أسوة صالحة لعباد الله المؤمنين عبر العصور. ماذا يصنعون إذا وقعت منهم هفوة؟ دليل على أن الله عز وجل قد وضع عن هؤلاء عوارض النقص. الأنبياء الذين ذكرهم قد وضع الله عنهم عوارض النقص، وأنه سبحانه وتعالى لم يذكر لائمتهم إلا مع ذكر المغفرة لها، فإنه سبحانه وتعالى غفر لآدم وتاب عليه آدم، فقال: ولقد عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فعافاه الله سبحانه وتعالى من أن تكون اللائمة دائمة، وإنما كان عارضا كمله الله له، هذا النقص كان عارضا كمله الله عز وجل، وجعله مجتبا صالحا نبيا في أعلى منازل الخلق. وكذلك ملكه الله عقب الهفوات. نوح عليه السلام لم يجعل هذه الهفوة التي وقعت، وكما ذكرنا كانت خلاف الأولى فقط، كان التسليم أحب إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قال عز وجل مبينا جبران هذا النقص: قال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. فكان ذلك علامة على قبول ما قاله نوح عليه السلام: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. كانت هذه الكلمة بيانا لفضل نوح عليه السلام، وكيف أنه بعد 1000 سنة إلا 50 عاما من الدعوة والصبر والشكر والجهاد في سبيل الله عز وجل، امتثال أوامر الله وقمة وعظيم التوكل على الله سبحانه وتعالى. وكل ذلك لا ينظر إليه وفي هفوة واحدة يخشى أن يحبط ذلك كله، بل يقول وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فمن الذي يكون له مثل عمل نوح عليه السلام ثم إذا وقع منه ذلك خشي أن يكون من الخاسرين إن لم يغفر الله عز وجل له، بل يجزم بذلك وإن لم ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. بينت ما في قلبه من يعني التواضع لله سبحانه وتعالى وعدم العجب بالنفس وعدم الرؤية للعمل وكمال الإخلاص وكمال التوكل على الله، وأنه لا يعتصم بعمله بل يعتصم برحمة الله سبحانه وتعالى ومغفرته، ولا يأمل في النجاة من الخسران إلا بعفو الله سبحانه وتعالى عنه وبأن يعيذه الله عز وجل من يعني أمر نفسه وشرها، وأن يسأله ما ليس له به علم. تجد أن الله بالفعل قد وضع عنهم عوارض النقص وقد عافاهم من سمة اللائمة، فكل واقعة وقعت ذكرت مقترنة بالعفو عنهم، كما قال لنبيه عليه الصلاة والسلام عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا. وقد قال عز وجل في النبي عليه الصلاة والسلام في ذكر ذنبي لم يذكره إلا مقترنا بالعفو والمغفرة، ووضعنا عنك وزرك، فذكر له وزرة وذكر وضعه عنه قبل ذكر الذنب، وذكر العفو قبل ذكر العتاب. قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فلو أنه جعل هذا عتابا هذا عتاب، ومع ذلك فهو مغفور، ذكر مقترنا بالمغفرة بل مسبوقا بالمغفرة. وقال عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فذكر المغفرة قبل الذنب أن يقع الذنب مغفورا للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على عظيم منزلة الأنبياء، فلذلك نقول الأنبياء جميعا قد غفر الله عز وجل لهم وعافاهم وجبر نقصهم ووضع عنهم عوارض النقص وعافاهم من سمة اللائمة وبلكهم عواقب الهفوات. لذلك نقول هذه الجملة في المقارنة بين الأنبياء كان ينبغي أن تذكر بطريقة أخرى، والله أعلم وأعلم. قال ابن القيم رحمه الله والفرق بين هذه الدرجة التي قبلها أن في التي قبلها منعا من مواقعة أسباب الجفاء اضطرارا، وفي هذه إذا عرضت له أسباب نقيصة التي يستحق عليها اللائمة لم يعتبه عليها ولم يلومه، وهذا نوع من الدلال، وصاحبه من ضنائن الله وأحبابه، فإن الحبيب يسامح بما لا يسامح به سواه، لأن المحبة أكبر شفعائه. هذا كلام حسن، بمعنى أن له منزلة عند الله، يغفر الله له أكثر وأضعاف ما يغفره لغيره. لماذا؟ لأن الله يعلم من قلبه حبه ويعلم من قلبه غضبه لله، كموسى عليه السلام في قتله الإسرائيلي، مع أن موسى استغفر ومع للفرعوني، قتل موسى للفرعوني استغفر الله، فموسى استغفر وغفر الله عز وجل، ولم يذكر واقعة القتل إلا مقترنة بالمغفرة، والله أعلم وأعلم. يقول وإذا هفى هفوة ملكه عاقبتها بأن جعلها سببا لرفعته وعلو درجته، فيجعل تلك الهفوة سببا لتوبة نصوح وذل خاص وانكسار بين يديه وأعمال صالحة تزيد في قربه منه أضعاف ما كان عليه قبل الهفوة، فتكون تلك الهفوة أنفع له من حسنات كثيرة، وهذا من علامات اعتناء الله بعبده، اعتناء الله بالعبد وكونه من أحبابه وحزبه. وقد استشهد الشيخ بقصة سليمان عليه السلام حين ألهته الخيل عن صلاة العصر، فأخذته الغضبة لله والحمية، فحملته على أن مسح عراقبها وأعناقها بالسيف، وأتلف مالا شغله عن الله في الله فعوضه الله منه، شغله عن الله أتلفه في الله. الحقيقة أن هذا يحتاج إلى نقل معصوم، أنه أن ذلك كان طاعة وأن سليمان قد فعل ذلك، وهذا لم يرد لا هذا ولا ذلك. فسليمان عليه السلام ذكر الله عز وجل أنه مسح بالسوق والأعناق، ولم يقل ضرب ولم يقل قطع. والمسح أصله في اللغة يكون باليد، وظاهر الآيات ليس مع من يقول أن الله أتلف، أن سليمان عليه السلام أتلف هذه الخيل وأن هذه كانت يعني أنها كانت في الله. يقول فعوضه الله منه أن حمله على متن الريح، فملكه الله تعالى عقبة هذه الهفوة وجعلها سببا لنيل تلك المنزلة الرفيعة. الهفوة اللي عندهم اللي ضيع صلاة العصر، والبعض يجعل أن الهفوة هي قتل الخيل، وكلاهما غير ثابت، ولا يصح أن ينسب إلى الأنبياء معصية أو تركا لواجب دون بينة ودليل، فإنما نقول ما ورد في الكتاب والسنة. وكان الأحسن من ذلك أن يقول ما ذكر الله عز وجل ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. فلم يذكر الله سبحانه وتعالى أمر الخيل ولا فوات صلاة العصر، لا قتل الخيل ولا فوات صلاة العصر، ولكن ذكر أنه ألقى على كرسيه جسدا ثم أناب سليمان عليه السلام بعد ذلك. وأصح الأقوال في ذلك أن هذا إشارة إلى ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن سليمان قال لصاحب الله لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل منهما غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه أو قال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل. كانت هذا هو الذي وقع فيه سليمان، ترك إن شاء الله، ظن أن هذا لأنه يقصد طاعة لله عز وجل ومحبوبا لا ينبغي أن يستثني، أو نسي الاستثناء أو ترك ووجله حتى نسي، فلم يقل. قال صلى الله عليه وسلم فلم تلد واحدة منهن إلا امرأة واحدة وضعت شق غلام. فكان هذا الذي ألقي على كرسي سليمان عليه السلام، هنا أن هذا التفسير هذا ترجيح الشيخ الشنقيطي رحمه الله، وهو يعني ترجيح وجيه يعتمد على تفسير الآية بالسنة الثابتة. وأما ما ذكره المفسرون ممن ينقل عن أهل الكتاب من أن فتنة سليمان كانت بأن الجني أخذ خاتمه وتشبه به وأزاله عن ملكه وسقط الخاتم من الجني والملك كان مسخرا في ذلك الخاتم، وأن الجني كان في تلك المدة يعني يتشكل في صورة سليمان حتى مع أهله ويتصرف في ملكه إلى أن سقط منه الخاتم في البحر وأخذته سمكة، وسليمان عليه السلام بينما يسير على شاطئ البحر فقيرا معوزا يعني أعطاه صياد هذه السمكة ففتحها فوجد فيها الخاتم فعاد إليه ملكه. فمثل هذا من أخبار أهل الكتاب التي لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة. والجني في الأصل لا يسمى جسدا، زعموا أن الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان هو إيه؟ الجني. والجن أصلا ليس بجسد، الجن مخلوق من الإيه؟ من النار، ليس لا يقال جسد. ولذلك أصح الأقوال أنه هذا الجسد الذي وضعوه على كرسيه هو شق الغلام، قالوا هذا الذي أتت به واحدة من نسائه التي يملكهن. وأناب سليمان عند ذلك إلى ربي أنه ترك الاستثناء، فدعا بالمغفرة غفر الله له وطلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فهنا كان تسخير الريح، وإنما كان يريد ذلك للقتال في سبيل الله، فسخر الله له الريح تعينه على هذا الأمر. وكان يريد من الغلمان الأولاد 100 أن يقاتلوا في سبيل الله، فحقق الله عز وجل له مثل ذلك وزيادة. والله أعلم وأعلم. يقول فملكه الله تعالى عقبة هذه الهفوة، يبقى قلنا اللي ورد به الدليل من السنة إن الهفوة وهي في الكتاب ليست ترك صلاة العصر ولا أنه قتل الخيل، ولكن هو ترك الاستثناء. ولا شك أن هناك فرق كبير بين ترك صلاة مفروضة أي أحب إلى الله عز وجل، أو قتل الخيل، أو الاثنين معا كما قد نسى القصة أصلا تنسب الأمرين معا، إن هو ترك صلاة العصر وإيه وقتل الخيل التي يجاهد عليها في سبيل الله. كلاهما مع ترك الاستثناء تجد أن ما ثبت في السنة هو اللائق بمقام الأنبياء. كانوا أمروا بصلاتين، فالظاهر صلاة قبل شروق الشمس وقبل غروبها يظهر ذلك. قال: واستشهد بقصة موسى صلى الله عليه وسلم حين ألقى الألواح وفيها كلام الله عن رأسه وكسرها. أما كسرها فليست في الكتاب والسنة، كسرها حتى أخذ رضاها بعد ذلك وذهب تسعة أعشارها أو جزء كبير منها، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما ألقى موسى الألواح ليتفرغ للإمساك بأخيه، لأنه ظن أنه قد قصر في إبلاغه بما حدث. قال: يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ ظن أن هارون قد قصر، فهذا كما يصنع من غضب من إنسان وفي يده حقيبة مثلا أو في يده شيء، فكان فيه مصحف مثلا فيلقي الحقيبة أو يلقي ما في يده، لا إهانة ولا استهتارا ولا تحقيرا لما في يده، ولكن ليفرق يده ليستعملها فيما يظن أنه محبة ما يحبه الله عز وجل من الانتصار لله سبحانه وتعالى. فكان موسى عليه السلام ألقى الألواح لا قصدا لإلقائها، وإنما كان ليفرغ يده ليجر أخاه لأنه ظن أنه قد قصر. وكان هذا أيضا مما غفر الله عز وجل له واستغفر موسى عليه السلام. يقول: وفي حين ألقى الألواح وفيها كلام الله، أن السورة دي أصلا يعني يحتج بها البعض على أن من أهان المصحف أثناء الغضب لا يعتد بإهانته، لا وليس كذلك بالمرة، وليس يعني هذا استدل في غير موضعه، لكن كما ذكرت إنما يستدل بذلك على أن من لم يقصد إهانة المصحف وإن ألقاه على سبيل المثال لسبب أن يفرغ يده من ما تحمله ليعمل عملا رآه مشروعا له أو مباحا أو جائزا، فليس هذا بإهانة ولا بكفر ولا بمعصية، والله أعلم. كسرها كما ذكرنا لم يأتي عليه دليل. قال: وجر بلحية أخيه وهو نبي مثله، ولم يعاتبه الله على ذلك، بل هذا أمر استغفر موسى صلى الله عليه وسلم منه. الحقيقة أن ما ذكره في هذه الأمور كلها من أبواب قريبة، والتفاضل بين الأنبياء الله عز وجل أعلم، ولا شك في فضل موسى صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء بعد محمد وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. يقول: ولم يعاتبه الله على ذلك كما عتب على آدم عليه السلام في أكل لقمة من الشجرة، وعلى نوح في ابنه حين سأل ربه أن ينجيه، وعلى داود في شأن امرأة أوريا، وعلى يونس في شأن المغاضبة. يقول الشيخ حامد: وهل أشد من عتاب الله على نوح عليه السلام ووعظه إياه في قوله سبحانه قال يا نوح إنه ليس من أهلك الآية؟ والشيخ كأنه فهم من هذا أن نوح لم يعاتب، فبيقول هل أشد من عتاب الله على نوح ووعظه إياه، ثم هذا متوافق مع ما ذكره من أن الله عز وجل عتب عليه. ولكن كما ذكرنا هذا العتب أو هذا العتب قد ذكر مقترنا بالأحوال الإيمانية العظيمة لنوح عليه السلام التي بلغ بها المنازل العالية، ولذا ذكر بعده مباشرة قال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليه. عتب على آدم وذكر اجتباءه له، فده الصحيح أن يقال أن الله ملكهم هذه العواقب الهفوات، وأن الله جبر هذه النقائص منهم الثلاثة الذين ذكرهم. أما داود في شأن امرأة أوريا قال الشيخ حامد: قصة امرأة أوريا باطلة من وضع اليهود أعداء الله ورسله، والخصمان والنعاج على الحقيقة، واستغفار داود لأنه انقطع في محرابه عن الناس والحكم بينهم وفصل خصومتهم، ووظيفته في الخلافة للفصل بين المتخاصمين عبادة في حقه. هذا الكلام فيه نظر والله أعلم، أعني أن استغفاره كان لأجل أنه إيه أنهم دخلوا أنه ابتعد عن الفصل في الخصومات، ترك الفصل في الخصومات، وليس كذلك بل من حقه أن يخلو بنفسه في المحراب كما ذكرنا. الباطل لا شك أن ما ذكره اليهود في قصة امرأة أوريا أحد قوات داود باطل قطعا، لا يمكن أن يقبل، لأنه منابذ لما جعل الله عز وجل فيه الأنبياء من المنازل العالية. هم يزعمون أنه زنى بها والعياذ بالله في حياة زوجها ونعوذ بالله، وأنها حملت بسليمان ونعوذ بالله، كلام فظيع جدا، وأنه خوفا من أن يفتضح حملها عند زوجها جعل يرسله في الجهاد حتى قتل الرجل. فلما انتهت دخل عليها، لما انتهت يعني من عدتها أعلن يعني زواجه منها ونعوذ بالله من ذلك. ولولا أنها مذكورة عندهم لما يعني تفوهنا بمثل ذلك، لكن لأجل تبرئة الأنبياء من هذا الباطل، ولا شك أن هذا قدر باطل، لكن أن يعني أن ليس هناك احتمال لما ذكره الحسن مثلا رحمه الله، هذا ليس هناك ما يبطله. الخصمان والنعاج على الحقيقة، نعم هذا لا شك فيه، لأن الله سماهما خصمين، قال عز وجل هل أتاك نبأ الخصم، يبقى هما كانوا خصوم فعلا إذ تسوروا المحراب، فكانوا خصوما، وأن خصومتهم كانت في نعاج، نعم، ولكن جعلها الله تذكرة لداود في أمر خاص به، أيما كان هذا الأمر الذي هو خاص به، فلا شك أنه قد جعل تذكرة له وتنبيها له. أما أنه ما كان بالفعل خصمين فنعم، وكانت خصومتهما في النعاج فنعم، ولكن لا يلزم من ذلك نفي أن داود عليه السلام انتفع بهذه القصة في أمر خاص به. قال سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول وكذلك لطم موسى عين ملك الموت ففقأها ولم يعتب عليه ربه، وفي ليلة الإسراء عاتب ربه في النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفعه فوقه ورفع صوته بذلك، ولم يعاتبه الله عز وجل على ذلك. قال لأن موسى عليه السلام قام تلك المقامات العظيمة التي أوجبت له هذا الدلال، هذا يعني هذه المنزلة العظيمة، فإنه قاوم فرعون أكبر أعداء الله تعالى، وتصدى له ولقومه، وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة، وجاهد في الله أعداء الله أشد الجهاد، وكان شديد الغضب لربه، فاحتمل له ما لم يحتمله لغيره، وكنوح عليه السلام كذلك، ولكن بعد موسى صلى الله عليه وسلم في المقام. قال وذو النون لما لم يكن في هذا المقام سجنه في بطن الحوت من غضبة، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. الله عز وجل أعلى وأعلم، أنبياء الله عز وجل في المنازل العالية، وهم أولى الناس بهذه الأوصاف، أو هم المرادون، هم الذين اجتباهم كما قال سبحانه وتعالى واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فإذا كان داود ويونس عليه السلام ونوح عليه السلام ممن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتدي بهم، دل ذلك على أنهم وضع الله عنهم عوارض النقص وعافاهم من سمة اللائمة وملكهم عواقب الهفوات. نستفيد من ذلك نحن أن من أراد الله عز وجل به خيرا فعل به ما فعل مع هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يسر له سبيل التوبة والاستغفار، وأصبحت توبته سببا لارتفاع منزلته، وربما صار بعد التوبة أفضل منه قبل الذنب، والله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ويقول هل تفسير المرأة بالنعجة لا يصح؟ نحن نقول أن هذا جعل مثالا لداود، لكن لا شك أنهما خصمان، قال أحدهما إن لي 99 نعجة، قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. ده حصل، ده لذلك مش إن هم ملكين بيقولوا قصة ما وقعتش، ده الأصل فيهم الصدق، طالما أن الله لم ينكر عليهم ولم يكذب من قال ذلك فحكي مقررا، فذا كان واقع فعلا. يقول هل يجوز أن نقول يسوع عليه السلام؟ نحن نعلم أن سيدنا عيسى في الكتاب المقدس اسمه يسوع، هل يجوز قول يسوع صلى الله عليه وسلم؟ نحن بعد أن أغنانا الله عز وجل بالعربية لا نحتاج إلى أن نغير لساننا إلى ما دونها، وأن يعوج لساننا بالعجمية، هم لسانهم معوج، والله سبحانه وتعالى عافانا من ذلك، وذكر سبحانه وتعالى أسماء الأنبياء على ما أراد سبحانه وتعالى تسميتهم، فلا ينبغي ولا يصح أن نعدل إلى لفظ هو بالنسبة إلى اللسان العربي المبين الذي تكلم الله به بحروفه ومعانيه معوج، فلا يصح أن نقول يسوع صلى الله عليه وسلم، لكن نقول عيسى صلى الله عليه وسلم، المسيح صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة لنا إلى أن نستعمل ألفاظه. وإن كنا في باب التعريف يمكن أن نقول ما يقولون إذا كنا نخاطبهم، أو نذكر أشياء منقولة عنهم مما يوافق كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم عن المسيح عليه الصلاة والسلام، فنقول في كتابكم قال يسوع كذا، يسوع يعني أنتم تقرؤونه كذلك، أو يوحنا مثلا هو يحيى عليه السلام، إبراهام مثلا هو إبراهيم عليه السلام، وهكذا في الأنبياء الذين ذكر الله عز وجل، يونان هو يونس عليه السلام. فعندما يكون هناك قصة مصدقة القرآن قد صدقها، ومصدق لما بين يديه من الكتاب، موافق له، موافق لما ذكره الله في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا مانع من أن نذكر هذا من باب التصديق، لكن مع إصلاح اللسان بما أنزله الله في القرآن. ولا يجوز بالتالي إذ علمنا أن هذه الشخصيات هي المسمى عندهم أن نسخر أو نسب هذه الشخصيات قطعا. تكملة السؤال يقول هل يجوز التهكم على يسوع المصلوب في الكتاب المقدس؟ الله عز وجل ذكر ما عند اليهود والنصارى من الاعتقاد الفاسد في صلب المسيح، العبرة ليست بالاسم، ولا يصح أن نتهكم ونقول هذا شخص آخر، لا هو نفس الشخص لا شك في ذلك، المسيح عليه السلام هو المسمى عندهم يسوع، وقصته معلومة، وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ودعوته إلى التوحيد، وأنه هو هذا النبي الذي يعني قام في بني إسرائيل قبل النبي عليه الصلاة والسلام بنحو 6 قرون، وليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي، ومعجزاته ظاهرة، وكتابه الإنجيل، لا شك أنه هو الذي يسميه النصارى يسوع، فنقول ليس هو شخص آخر، ولكن واقعة معينة لم تقع، فلا يصح أن نقول نسب يسوع هذا، كما يقع من كثير من الجهال على المنتديات التي تخاطب النصارى، يسبون كأنهم ربوا على السب والشتم، فكأنهم يريدون تفريغ هذه الطاقة المكبوتة في الشتيمة، فيسبون يسوع، يقول نحن نشتم واحد تاني، يسوع هذا يعني هو الذي يعنيه النصارى، هو ترجمته المسيح عليه السلام، كونك تنكر شيئا من مما يكذبون فيه على الله وعلى رسله، نحن ننكر ذلك لأن القرآن قد كذب، لا يبيح لنا أن نجعله شخصا آخر، إنما ننكر عليهم أن المسيح قد صلب، نعظم المسيح عليه السلام الذي يسمونه يسوع، ولا يصح لنا أن نسبه من أجل اختلاف الترجمة. يعني لو أن إنسانا ذكر محمد فيقول أنا يسب محمدا لأنه يقول أنا قصدي واحد تاني لأنه هو اسمه إيه محمد مثلا، لو يقول يقعد بقى يسب عشان هو بالهاء، بلا شك لو أن أحدا سب محمدا والذي صفته كذا وكذا أنه كان في مكة وهاجر إلى المدينة وذاك يبقى بيسب مين؟ بيسب محمد صلى الله عليه وسلم، ما فرقتش بقى أنه غير الحرف عن ذلك، لكن والله نخشى على من يسب يسوع هذا على طريقتهم أن يكون سبا للأنبياء، نعوذ بالله من الكفر، لكن نحن نعلم أنه لا يقصد سب المسيح صلى الله عليه وسلم ويقول هو شخص آخر، لكن هذا لا يعفيك، لأن الشخص المسمى يسوع المتفقة سيرته مع سيرة المسيح عيسى بن مريم المولود من مريم العذراء التي ولدته بغير أن يكون لها زوج، وأن الروح القدس قد خاطبها، القصة مذكورة في القرآن وفي الإنجيل، شيء متفق في عامة ما ذكر، إنما يختلف يعني في بعض الأمور فيها الاختلاف الذي بين القرآن كذب النصارى فيه، فهذا الذي ننكره، لا أننا نسب يسوع الذي هو عنده المسيح، نحن نتبرأ إلى الله من ذلك. أما المصلوب فليس هو المسيح، لأن المسيح لم يصلب. عند أي سن يمكن أن يكون الصبي محرما يجوز السفر معه، وما المسافة التي تستلزم المحرم؟ الظاهر والله أعلى وأعلم أن السن الذي يباح أن يكون الصبي فيه محرما هو سن البلوغ، إذا كان ذا يعني ذا محرم منها أن يكون بالغا، والله أعلى وأعلم، مكلفا، لأنه لو تركها وانصرف لم يكن عليه إثم أنه غير مكلف. فلذلك نقول لا يصح أن تسافر إلا مع ذي محرم، مع رجل ذي محرم. والمسافة هي مسافة السفر، على اختلاف بين العلماء في قدر هذه المسافة، وأصح الأقوال فيها إن شاء الله أنها 3 أميال خارج البلد، 9 كيلومترات. الخلوة أهون، إن الخلوة يحصل فيها يعني بالصبي المميز، إذا وجد الصبي المميز ما يمنع الأضرار من الخلوة. ومن أهل العلم يقول بل لابد أن يكون بالغا. إذا كان هناك مسجد من عدة طوابق وكانت في الطبق العلوي جماعة، هل تحرم الصلاة في الطبق الأرضي؟ إذا كانت جماعة الإمام الراتب، سواء كانت في الطبق العلوي أو الطبق الأرضي أو في أي طابق من الطوابق، لابد أن يصلوا مع جماعة المسجد، ولا مع الإمام الراتب، الجماعة الأولى لابد أن يصلوا مع جماعة الإمام الراتب في المسجد، ولا يصلوا منفردين ولا جماعة أخرى. وإذا كان جماعة الإمام الراتب الجماعة الأولى قد انقضت، فلا يحرم عليهم أن يصلوا في المسجد عدة جماعات، ولكن تركوا الأولى، لأن صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل وحده، وصلاة الأربعة أزكى من صلاة الاثنين، وصلاة الثمانية أزكى من صلاة الأربعة. فكلما كثر عدد الجماعة كلما كان أفضل، ولكن لا تبطل صلاتهم ولا تحرم لعدم الدليل على ذلك، لأن إنما الجماعة التي يحرم أن توجد جماعة غيرها مع ورودها هي جماعة الإمام الراتب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه إلا بإذنه. جماعة الإمام الراتب هي التي لا يجوز مخالفتها ولا تعدد الجماعات مع وجودها، بل من أهل العلم من يجعل صلاة المنفرد الذي يصلي الفريضة إذا أقيمت الجماعة بإقامة الجماعة يجعلها باطلة ويلزمونه بالدخول في الجماعة. إذا صلوا بعذر قبل جماعة الإمام الراتب لابد أن يكون صحت صلاته، إذا كان الإمام الراتب قد تأخر وهم في حاجة إلى الانصراف، فإما أن يصلوا منفردين وهذا أولى، وهذا هو الظاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر في صلاة العشاء لم يقم الناس جماعة أخرى، وصلى من صلى وانصرف حتى ناداه عمر أن نامت النساء، أنامت الأطفال والنساء، وكنا هناك من صرف من الناس لعذر التأخير. وأما من كان يعني بغير عذر فنرى أن يعيد الجماعة مع الإمام. إذا كان مسافر وخاف فوت الرفقة، لا لا، الكلام على فوت خوف فوت الرفقة، الكلام إن يكون يخاف فوت الرفقة أو التأخر عن سفره أو نحو ذلك، فهذا الذي يعني يصلي، والأقرب أن يصلي منفردا. هل عتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأعمى أو في أسرى بدر يعد من هذه العلامات كما ذكرنا كلها حين ذكرت مع مغفرة الله سبحانه وتعالى، وبعضها قد ذكر العتاب، ولذلك كما ذكرنا استشهاد كان في غير موضعه، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. امرأة استفزها زوجها فدفعها إلى الانتحار بنشأة النار في نفسها، ثم إنها قد أنقذت قبل أن تموت يعني، فطلبت المصحف فقرأت فيه واستغفرت من ذلك ثم توفيت بعد 3 أيام. نسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يكون هذا توبة قبل الغرغرة، وهي كذلك 3 أيام مدة طويلة قبل الغرغرة، يرجى لها أن تكون توبتها مقبولة إن شاء الله. هل على زوجها مسؤولية ما فعلت؟ نسأل الله أن يغفر لهما جميعا، لكن يعني سوء المعاملة أمر مستنكر، يستغفر من سوء المعاملة، لكن طالما لم يأمرها بمنكر فهو الذي هي التي تتحمل ذلك، ولكن قد تابت إلى الله. قوله تعالى: فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ما هو الميثاق؟ أن يسمعوا ويطيعوا، خذوا ما أتيناكم بقوة، ما التزموا بذلك، خذها بقوة وأمر قومك أخذوا بأحسنها، ما التزموا بذلك. وكذلك أخذ عليهم ميثاق بالتوحيد واتباع الأنبياء وتصديق الأنبياء، فما التزموا بذلك، بالإضافة إلى نقضهم العهود مع الناس. أكثر الناس نقضا للعهود مع الخلق اليهود، نقضوا العهود مع الله، ونقضوا العهود مع رسله، ونقضوا العهود مع البشر، فهم شر خلق الله، من شر خلق الله. هل أي عهد ينقض يورث نفاقا في القلب؟ لا شك أن هذا من خصال النفاق. وسمعت حديثا يقول: كنا ننصرف من صلاة المغرب وإن أحدنا لا يوصل مواقع نبله. يقول النبل أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان حوالي 150 أو 200 متر، ما هو ده برضو كذلك. هل السنة أن نعجل بصلاة المغرب بعد الأذان فورا؟ لا نقول، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. ولكن السنة أن ينصرف منها، والأمر لم يرد، أقصد والضوء لم يغب بالكلية. قضية تمسك النصارى بكتابهم المقدس المزعوم بأنه لا يلتزمون لا بقوانين ولا بنظم دولة ولا بشيء خلاف نص كتابهم المقدس، مع أن هذا من الباطل، وهم يزعمون أن الإسلام أمر بأن يحكم بينهم بشريعتهم، وهذا الذي يعنينا في هذا المقام أن هذا كذب على شريعة الإسلام. فإن الله سبحانه وتعالى عندما أمر إذا بالحكم بينهم إذا تحكموا إلينا أن نحكم بينهم بالقسط، فقال سبحانه وتعالى: قال وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. القسط هو الذي شرعه الله، وهم يدفعون إلى الرذيلة بتحريم الزواج الثاني، وادعائهم أن المسيح حرم الطلاق ادعاء باطل وكاذب، وادعاء أن المسيح منع الزواج الثاني أيضا ادعاء باطل وكاذب، وهم يعتقدون عدم النسخ، وهم يقرون أن إبراهيم عليه السلام كانت له امرأتان، أليس كذلك؟ كانت له هاجر وكانت له إيه؟ سارة. وهم بيفتخروا أن اليهود هم أولاد إيه؟ أولاد سارة وإسماعيل، يعلمون ويقرون أن نصوص التوراة تدل على أن إبراهيم كانت له امرأتان، وكذلك يعقوب كانت له امرأتان بنص التوراة، وسليمان كانت له إيه؟ 100 امرأة على الأقل، ونص التوراة على أن داود كانت له 99 امرأة وضم إليه امرأة أوريا على زعمهم. في التوراة أن موسى له عدة زوجات، فأين النسخ في هذا؟ هذا ادعاء باطل وزور، ولذلك أن نحكم بينهم بحكم الكتاب الذي عندهم الموافق لشرع الله عز وجل بإباحة الزواج الثاني وإبطال منع الطلاق. فأما القضية فأنهم فعلا يعني أظهروا عداوتهم للمجتمع وللدولة، ويقول لك أنا كويس جدا مع الناس الغلابة، لكن إذا تحول الموضوع بشيء يمس العقيدة ستتحول لشيء آخر. يعني إيه بيهدد مين؟ هذا كلام عجيب جدا، يعني نوع من التعدي بلا شك، يعني على كل المستويات. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يعافي المسلمين من البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله. النبي صلى الله عليه وسلم من اليهوديان الذي زني. صحيح. نعم، طب إن شاء الله ربنا موافق.